شكت قايد الكود مالوم رجلك لو شكت قايد الكود أتعبتها ترقى سنود المعالي أتعبتها ترقى سنود المعالي أتعبتها ترقى سنود المعالي ظلمت نفسك من قديم وتالي عقب سيد هلالي